شك انك عشق بابل وسمر وخذتي وياك يا محبوبي حمر عود اخضر لجن بجفك صفا عطرك حيل حضن بصدري لومه عشقت انك عشق بابل وسمر وخذتي وياك يا محبوبي حمر عود اخضر لجن بجفك صفا عطرك حيل حضن بصدري عشقت انك عشق عنتر وعبله يا بعد روحتي ومن عندي اغلى يا هل حبك ابد ما اشوف مثله عليك انت مثل مجنون ليلى عشقت انك عشق عنتر وعبله يا بعد روحتي ومن عندي اغلى يا هل حبك ابد ما اشوف مثله عشقت انك عشق صافي بنقاوة يا المملوح يا المالك فهاوة تدلل ونغرب كيفك تغاوى يا لطولك مثل نخل السماوة عشقت انك عشق صافي بنقاوة يا المملوح يا المالك فهاوة تدلل ونغرب كيفك تغاوى يا لطولك مثل نخل السماوة.